آثرت أن أجعل الخطبة إن شاء الله جل وعلا تحت عنوان الطريق إلى استعادة العزة. وبادئ ذي بدء أود أن أقول إن العزة لا تبتغى من كافر أو ملحد أو علماني أو وثني أو كافر أبدا. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ولذلك تبتغى العزة من الله جل وعلا، وإذا ما ابتغيت من رب الأرباب وملك الملوك فاعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والعزة لا تستعاد بالخطب الرنانة ولا بالوعود الخلابة ولا بالكلمات الجذابة، لكن العزة تبتغى بأمور: أولا بالعلم لا بالجهل، ثانيا بصحة الاعتقاد، ثالثا وركز في هذه بالقوة لا بالضعف، رابعا بالاعتصام لا بالتفرقة، خامسا بالتعاون على البر والتقوى لا بالتعاون على الإثم والعدوان، سادسا بعدم الاعتراف بالحدود التي صنعها المستعمر بين الأقطار، فإن الأمة واحدة، بمعنى أن الرب واحد وأن الكتاب واحد وأن النبي واحد وأن الكتاب واحد، إلى ما الخلف بينكم إلامة. وهذه الضجة الكبرى علامة، كل جماعة لها إمام لكن الجميع بلا إمام. وللدخول إلى هذه النقاط أبدأ بهذه الخطبة التي تعد مقدمة، ألا وهي أن عزة الإسلام مقرونة بالسماحة، انظر، مقرونة بالسماحة والعفو لا بالتشفي والإجرام والانتقام. ألم يقل ربنا جل وعلا وأمر بالعرف؟ ألم يقل ربنا جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ ألم يقل ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ لذلك فإن التاريخ يشهد، بعد إذ سجل فيه بمداد من نور، أن تاريخ الأمة في الأقطار والأمصار يقوم على العفو والرحمة والتسامح. نعم، لتأصيل هذه الفقرات أقول في سنة 15، وجاز أن أقول في سنة 15، فتح المسلمون بإذن الله جل وعلا بيت المقدس، ودخل المسلمون أعزة. أقولها مذكرا بقول الله جل وعلا: حتى نعلم مكانة البيت المقدس ومكانة الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا المكان المبارك اتجه المسلمون إليه، وخاض عمر الفاروق ما خاض وهو يلبس المرقع من الثياب، لا مشى مختالا ولا متجبرا ولا متكبرا ولا جامعا لأموال المسلمين من اليمين والشمال من الحلال والحرام أبدا، بل ركل الدنيا بقدمه وجعلها خلف ظهره وجعل الانتصار للدين نصب عينيه، إن تنصر الله ينصر. فتوجه إلى هناك وهو يتحدى الصليبيين على ظهر الكوكب الأرضي، ومعهم أخس جنس على ظهر الأرض ألا وهو اليهود. وأنت تعلم تماما أن اليهود والنصارى وجهان لعملة واحدة، لذلك قال جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. لم يقل ولن ترضى عنك اليهود ووقف، لا، وجهان لعملة واحدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى آخر الآية. ولذلك قلت إن عمر حفظ دين الله فحفظه الله وشق طريقه إلى هناك، انطلاقا من الحديث الذي أورده الترمذي في جامعه وأحمر في مسنده من طريق ابن عباس: احفظ الله يحفظ. ودخل الزاهد الخليفة الذي يلبس المرقع من الثياب، لا بطبل ولا بزمر ولا بنفاق، ولكن بالدين، فدخل فاتحا، فلم يؤذي امرأة ولا طفلا ولا كهلا ولا عجوزا، وأثبت التاريخ ذلك. أكرر، لما دخل عمر ما اعتدى على عابد ولا على بطريار ولا على قس ولا على يهودي ولا على حتى أدنى رجل من أهل الكتاب، لا، بل إن السماح، بل إن العفو، بل إن الرحمة كانت منارة أمام. ودخل إلى المكان، انظر، ويا له من مكان، رأى المكان عبارة عن قمامة من الزبال حتى الصخرة، وجد عليها الكناسة. وفي مسند أحمد بإسناد صحيح صححه العلامة أحمد شاكر، حتى أنه أمر بكنس الصخرة ثم كنسها بردائه. انظروا، انظروا إلى التواضع، وانظروا إلى الآخرين ما قبل عمر، لماذا كانت مقلبا للزبالة؟ أتدرون؟ لأن النصارى لما تمكنوا من المكان وكان فيه بيت العبادة لليهود، ما كان منهم إلا أن جعلوا بيت العبادة هذا قمامة ومزبلة، حتى أن المرأة الصليبية كانت إذا حاضت تأمر بحمل دم الحيض فيلقى هناك، نكاية في اليهود. انظروا، والامبراطور النصراني المشهور الذي دخل في سنة 35 و100 ذبح من اليهود 580 ألف، نكاية بعد إذ استسلموا، فأباد هؤلاء من الأرض وفر من فر، حتى أنه لم يبق بالأرض المقدسة يهودي إلى 500 عام حتى جاء الفتح الإسلامي. واليهود نكاية في النصارى لما مكنوا جعلوا المكان الذي ظنوا أن المسيح قتل فيه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، جعلوه مكانا للزبالة والقمامة، وقتلوا كل أتباع هذه الطائفة في المكة. أبين لكم أن الإرهاب لا يأتي من الموحدين، بل إن الإرهاب والقتل والانتقام والإجرام لا يأتي إلا من هؤلاء المشركين على مدار التاريخ. انظروا، قلت فتحها عمر، أكرم أهلها، عدل بينهم عدلا مطلقا، عاشوا في نعمة الأمن والأمان تحت مظلة الإسلام. وفي سنة 1099 دب الوهن والضعف في جسد أمة الإسلام، واختلف أبناؤها وتناحروا، فاتحد الصليبيون عليهم وجاءوا من بلاد الفرنجة ومن البلاد العربية وتوحدوا تحت راية واحدة لقائد يدعى ريمون، فاتجه الى بيت المقدس وحاصر اهلها 40 يوما حتى قهرهم، قهر المسلمين. فدخل، انظروا، قارنوا بين دخول عمر ودخول ريمون. فدخل في مساء هذا اليوم بعد ظهره في نهاية 40، فامر بذبح الرجال والنساء والاطفال والرضع حتى يرضى، فذبحوا في مساء وليلة هذا اليوم 70,000 من الرجال والنساء والاطفال من الركع السجود. واكد، ذبحوا في مساء وليلة، يعني في عدة ساعات، لا اقول من الرجال، من الرجال والنساء والاطفال والرضع 70,000. لم يرحموا صرخات النساء ولا بكاء الرضع ولا بكاء الساجدين في المساجد، بل ذبحوهم ركعا وسجودا، وذبحوا النساء والاطفال والرضع من ابناء دين. ثم يدخل ريموند فجرا يريد ان يختال باجرام. انظروا الى دخول عمر وتواضعه، وانظروا الى دخول هذا الصليبي ريموند، حتى يعلم العالم باسره ان الارهاب من قبل الصليبيين واليهود. دخل ريموند يمشي على جثث القتلى حتى علت الدماء ما فوق ركبتيه، وهو يمشي على النساء والاطفال والرضع والرجال. قال مؤرخوهم حتى ان جنودهم في الليل امروا بالاتيان بالرضع والاطفال، ووضعوا السيوخ الحديدية من في الأطفال إلى أدبارهم، ووضعوهم على النار حتى شووه، وكانوا يأتون بالنساء فيبقرون بطون النساء ويقطعون الثديين من كل واحدة، وبعد ذلك يلقونها في النار. ثم يتحدثون عن حضارة وعن سماحة وعن حقوق لإنسان، إنهم حتى لا يمتلكون حقوق الحيوان. دخل ريمون، مشى على جثث الأطفال والرضع والنساء والرجال، وإن دماءهم ساخنة ولا زالت أبدانهم ترتعد في نهاية خروج الأرواح من النار، ووقف في المكان وقال لا حياة للمسلمين أبدا في هذا المكان. ثم بعد ذلك قسموا بيت المقدس إلى ثلاث، والمسجد جعلوا جزءا منه كنيسة له، وجعلوا الجزء الثاني اسطبلا لخيلهم، وجعلوا الجزء الثالث إنما هو مستودع لحفظ أسلحتهم. ثم أتوا بصليب الصلابون، أي بالصليب الأعظم الذي يدعون أن النصرة تأتي من قبله، ووضعوا على المسجد الأقصى على قمة. إلا أن ليل الباطل لم يطل، إلا أن ليل الباطل لم يطل، وأذن الله بزوال. ففي سنة 1187 يظهر العملاق، يظهر البطل صلاح الدين، بعد إذ وصلته رسالة من شاب حلبي كان ينادي بتطهير الأقصى، فسجن هناك وعذب. أرسل رقعة إلى صلاح الدين كتب فيها: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكث، جاءت إليك ظلامة، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجز. فوقف وبكى، قال: والله لن أستريح إلا بتحرير المسجد الأقصى. كيف وحال الأمة كان كحالها في هذه الأيام، بمعنى أن الطرقيين فعلوا فيها ما فعلوا، وأن روافض الشيعة اقتحموا أرضها واستولوا على مصر وعلى بلاد الشام، وأن الصليبيين بالخارج. فماذا صنع؟ إنه مشى على المحاور الثلاث في مشروع السابق له، في مشروع العملاق، الإمام البطل نور الدين الشهيد محمود الذي استرد نيفا 50 حصنا من الصليبيين وانتصر عليهم في كافة المواقع، وهو الذي علم صلاح الدين، وهو الذي ضربه، وصلاح إنما هو تلميذ له. انظر، فكر صلاح كيف يحارب الصليبيين. لا بد أولا من القضاء على الروافض، على الشيعة، لأن الروافض سم يجري في الأبدان، سوس ينخر في العظام، أصحاب عمالة وجاسوسية لأعداء الإسلام كما فعلوا بالعراق الآن. ففكر في القضاء عليهم، فأمر شيركوه بأن يتجه إلى مصر، فاتجه إلى مصر وحارب الروافض وقضى عليها. وكان الأذان في مصرنا هاته بحي على خير العمل، وكان القضاة جميعا من الروافض، فدمر كل هذا وجعل الحكم سنيا بفضل الله جل وعلا، واتجه الى الشام. فنصبوا له افخاخا ثلاث، حاولوا قتله فنجاه الله، دبروا له مكيدة ثانية فنجاه الله، والثالثة ثم هجم عليهم فعطرهم. ثم فكر في القضاء على الطرقيين، لأن الطرقية إنما هي بوابة التشيع، فأنشأ ما يسمى بالتصوف السني، ثم بعد ذلك قضى على الطرقيين وأذابه. ثم أمر العلماء بأن يتحدثوا عن العزة واسترداد المقدسات، فكانت الخطب وكانت الدروس والمجالس عن ذلك، حتى إذا هيأ الناس أمر بخروجهم جميعا، فخرج وكانوا من المزارعين والصناع والصيادين والبسطاء، ولم يكن يمتلك جيشا جرارا، بل هذا جيش لكنه تسلح بسلاح العقيدة، خرج لملاقاة أوروبا بأسرها، ومن خلف أوروبا خرج الصليبيون المتعصبون مع أوروبا أيضا من العرب، وهو وحد بجيش، والتقى معه بحطين، ولن أتحدث تفصيلا عن حطين، لكن حسبي أن أقول إنها مجزرة لقي فيها البطل أبطال ألمانيا وانجلترا وفرنسا والبشنار والصرب وغيرهم، فنصره الله عليه، انظروا، وذبح منهم 35,000 وأسر منهم 35,000 وأسر ملكهم الأعظم، واستولى على صليب الصلبات الأعظم، ثم قال للمسلمين الآن نكسوه حتى يعلم القاسي والجاني أنه لا إله إلا الله. أقول قولي هذا، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الموحدون، انظروا، قلت لكم ماذا فعل صلاح الدين، لكن بالنسبة للأسرى أشفق على النساء والأطفال، وأمر الموحدين بعدم قتل الأسرى وبإكرامهم، لأن الله جل وعلا نهى عن المثلة به، ولذلك أعزه الله. ثم تهاوت الأم وعادت إلى الخلاف المصطنع، وسقطت في مستنقع الضعف والانحلال، فجاء غورو بقوات صليبية ودخل على المكان المقدس، ودخل على بلاد المسلمين يذبح فيها يمينا وشمالا، ذبح الرجال والنساء والأطفال، وكان إذا دخل بلدة ذبح رجالها جميعا، ثم أمر بإحراق بيوتها، ثم اتجه إلى قبر صلاح الدين، ثم بصق عليه وركله بقدمه وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين، ها قد عدنا يا صلاح الدين، ودخلته رهبة من القبر أكثر مما دخلته من الأحياء المتناحرين، ولذلك قال القائل وهو يبكي أعيدي صدى غور ووقفة فاجر جبان وزيف المجد والدعوات، وقفت أمام قبر يضم جداره جلال حياة في جلال ممات، أراعك القبر أم راعك الذي ترى من الأحداث والوقعات، أم حسبت أن الذي في القبر ميت بل شهيد لقي الله في ثبات. إن الموضوع طويل للغاية، وحسبي بإذن الله جل وعلا بسبب الإخوة الذين يجلسون في الحر بالخارج أن أقتصر على هذا الآن، وأن أتم الموضوع حتى أبين للجميع أن ديننا دين العفو، أن ديننا دين السماحة، أن ديننا دين الرحمة، أن ديننا دين الأخلاق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل طلالا بعيدا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا هذه، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من الصليبيين، واحفظها من اليهود الملاعين، واحفظها من الكافرين، واحفظها من المشركين، واحفظها من الملحدين، واحفظها من العلمانيين، واحفظها من التكفيريين، واحفظها من الشيعة الروافض، واحفظها من المرجع، واحفظها من الطرقيين، واحفظها من الأحزاب، واحفظها من الجماعات، واحفظها من الصوفيين، واجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام. اللهم انصر آل فلسطين على اليهود الملاعين، وانصر آل السنة بالعراق. اللهم انصر آل السنة بالعراق. اللهم انصر آل السنة بالعراق. انصرهم في أفغانستان، انصرهم في كل مكان، وأقم الصلاة.